بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف، وفيه إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للفراس عليه رحمة الله ضمن سلسلة العقيدة، وهو الكتاب الثالث، وقد أخذنا قبل ذلك بفضل الله متن لمعة الاعتقاد ثم متن العقيدة الواسطية. وقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب نقدم بمقدمة يسيرة تتعلق بالمؤلف وبالكتاب. أما صاحب الكتاب فهو الشيخ العلامة محمد بن خليل هراس المصري من محافظة الغربية بمصر. ولد سنة 34 و300 وألف من الهجرة، وتوفي سنة 95 و300 وألف، يعني أنه عاش ما يقارب 60 عاما. وقد كان رحمه الله تعالى درس في الأزهر في مصر، وتخرج منه على العقيدة الأشعرية. كما هو معلوم أن الأزهر في سنوات طويلة يدرس أهله العقيدة الأشعرية، وكان رحمه الله قد تعمق في دراسة الفلسفة والمنطق حتى صار كبيرا فيهم. فلما أراد أن يحضر رسالة الدكتوراه وكل إليه أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتبار أن شيخ الإسلام هو من أكثر من رد على الفلاسفة وعلى المناطقة. فقالوا للشيخ رحمه الله: لا بد أن ترد عليه لأنك إنسان متخصص في هذا المجال. قال: وكنت قبل ذلك لم أقرأ للشيخ، وإنما سمعت له سماعا، يعني لابن تيمية. فمشى في المكتبات يبحث عن كتب شيخ الإسلام، فأخذ ما وقع في يده من الكتب وجعل يقرأ. فما مضت 3 أشهر إلا وقد اقتنع بما في كتب شيخ الإسلام رحمه الله من الحق والحمد لله، وأخبر أنه ما عرف الإسلام الحقيقي إلا من كتب الشيخ، وأن كثيرا من الناس كانوا يكذبون عليه إلى غير ذلك. وصار مدافعا عن الشيخ، وغير رسالته من الرد على شيخ الإسلام إلى الدفاع عن شيخ الإسلام وبيان مكانته في النقد للفلاسفة والمناطقة، وجعل رسالته بعنوان ابن تيمية السلفي، ونقد مسالك الفلاسفة في الإلهيات، يعني في الأمور الإلهية، نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات. وما قبلت هذه الرسالة منه إلا بعد عناء، لأنهم كانوا يريدون منه أن يرد على شيخ الإسلام، وإذا به يمدح شيخ الإسلام ويثني عليه. فما قبلت هذه الرسالة منه إلا على وجه الإحراج والمعاناة، والله المستعان. وصار بعد ذلك من أشد المدافعين والمنافحين عن منهج السلف، وكان شديدا على المبتدعة في تلك البلاد، يعني في مصر، لانتشار الشركيات والخرافات والبدع من قبل الصوفية ومن قبل الأشاعرة. وألف رحمه الله عدة كتب استفاد الناس منها، منها ما سمعت ابن تيمية السلفي، وهو رسالته للدكتوراه، ومنها كذلك كتابه في بعنوان جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات، يعني جمع كلام شيخ الإسلام في ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بالأمور الغيبية، وحللها وبين ما فيها وشرحها ونحو ذلك. وله أيضا كتاب في مجلدين شرح فيه نونية ابن القيم، وهو من أحسن الشروح للنونية. وله أيضا تحقيق على المغني، وتحقيق على كتاب الأموال لأبي عبيد، وله كتاب أيضا الحركة الوهابية رد فيه على أحد أشياخه من مشايخ الأزهر ممن طعن في السلفيين باعتبارهم وهابية، وبين الشيخ في هذا الكتاب أن الوهابية هذا اللقب الذي لقب به من يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد والحجاز وأتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إنما اتهموا باتهامات كثير منها باطل فيما يتعلق بالعقيدة والفقه وغير ذلك، وإلا فهم يسيرون على الكتاب والسنة ومنهج السلف، وأيضا بالنسبة للفقه لم يأتوا بشيء جديد، وإنما ساروا على ما سار عليه العلماء، وهو كتاب مختصر ولكنه مفيد. المقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى صار من المدافعين عن عقيدة السلف والكاتبين في هذا المجال، ومما كتبه هذا الكتاب الذي في شرح العقيدة الواسطية، وهذا الشرح على صغر حجمه يعتبر من أحسن شروح الواسطية، لأنه جمع بين الاختصار وجزالة الألفاظ والاستيعاب لعامة المسائل التي أوردها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأيضا رد على المتكلمين بخبرة لأنه كان فيهم كان منهم، فردوده على المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ردود من قد خبر القوم وعرف ما عندهم، فجاء هذا الكتاب فريدا في بابه، وقد مدحه بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمة له موجودة في هذه الطبعة وفي أغلب الطبعات، ومما قال في هذا الشرح قال من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة. وهكذا أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله له تعليقات على هذا الكتاب، وقال في أولها فإن هذا الشرح جدير بالعناية به لأنه أحسن ما رأينا من شروحها لاختصاره ووضوحه وجمعه العلم الكثير، وهذا مدح رفيع من الشيخ العثيمين رحمه الله لهذا الكتاب، وإن كانت هناك شروح أوسع منه وأكثر ماذا تحريرا للمسائل، ولكن ربما في تلك الأيام لم يكن بعض الشروح قد خرج وطبع، فقال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الكلام، قال لأنه أحسن ما رأينا من شروحها لاختصاره ووضوحه وجمعه العلم الكثير. وقد طبع هذا الكتاب بطبعات كثيرة، طبع شرح الشيخ الهراس رحمه الله طبعات كثيرة، ومن أحسنها هذه الطبعة التي بتحقيق الشيخ ياسين العدني رحمه الله تعالى، فقد خدم الكتاب من حيث النص وأيضا من حيث التعليقات على المواضع المهمة التي تحتاج إلى تعليق، وزاد فوائد طيبة قيمة، سيأتي معنا إن شاء الله التعليق على بعضها أو قراءة بعضها أو الإشارة إليها، وما كان من التعليقات موجودا في الحاشية في هذه الحاشية أنا أنبه الآن، ما كان من التعليقات موجودا في الحاشية سأقول حين الشرح كما تجد في الحاشية أو كما هو موجود عندنا في الحاشية، فأقصد حاشية الشيخ ياسين، إذا قلت هذا الكلام فأقصد حاشية الشيخ ياسين رحمه الله، وما كان ليس من التعليقات موجودا هنا فسأسكت، يعني سأقول مثلا أذكر الفائدة دون أن أقول موجودة في الحاشية لأنها غير موجودة، سنذكر فوائد كثيرة إن شاء الله مما ليس موجودا في الحاشية، وسنمشي في الشرح على يعني طريقة متوسطة ليس بالتطويل الكثير ولا الاختصار. طيب، من الطبعات أيضا الطيبة طبعة بتحقيق علوي السقاف، تحقيق الشيخ علوي السقاف، اعتمد فيها الظاهر على مخطوطتين كما بيّن في مقدمته، فمن كان عنده الطبعة التي بتحقيق علوي السقاف فهذه أيضا طبعة طيبة. وهناك طبعة أيضا بتعليق الشيخ حماد الأنصاري وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهي من أقدم الطبعات للكتاب وتعتبر أيضا طبعة طيبة، فهذا أو هذه الطبعات أحسن ما أعرفه من طبعات الكتاب. طيب، لا إله إلا الله. أنبه أيضا إلى أن في الكتاب مباحث لغوية، فقد تصعب على من ليس عنده شيء في اللغة أو المبتدئ جدا في اللغة، تصعب عليه بعض هذه المباحث لا سيما في أوائل الكتاب، فتحتاج إلى شيء من الصبر، تحتاج إلى شيء من الصبر. فقد يذكر لنا بعض المسائل اللغوية من سواء كانت نحوية أم صرفية أم غير ذلك، فيحتاج طالب العلم إلى الصبر عليها والمراجعة، وإذا أشكل عليه شيء سأل أو راجع معي إخوانه، وإن شاء الله ستتضح الأمور. والكتاب في مجمله سهل، سهل جدا. طيب ندخل في مقدمة الشارح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيأتي الكلام على البسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند شرحه لكلام المصنف. قال: أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة. نعم، الواسطية كما تقدم معنا تعتبر من أجمع كتب العقيدة، على اختصارها فهي من أجمع ما كتب، ومع هذا هي من أدق ما كتب، فالشيخ تحرى في الألفاظ أيما تحري، حتى إنه تحدى المناظرين له لما نظروه على الواسطية، تحداهم أن يأتوا بلفظة يخالف فيها السلف، لفظة واحد، وقال يمهلهم 3 سنين ليأتوا بشيء خالف فيه السلف رحمهم الله تعالى، فعجزوا عن ذلك. فكان الشيخ رحمه الله دقيقا في عبارته في الواسطية، بخلاف بعض الكتب الأخرى التي وإن كان فيها خير كثير لكن قد تجد ألفاظا يستغلها أهل البدع كاللمعة، كما تقدم معنا في الألفاظ التي استغلها المفوضة، وهكذا أيضا الطحاوية فيها ألفاظ إما من تعد خطأ من الطحاوي رحمه الله أو مما استغله أهل البدع لإجماله، لكن الواسطية لا يستطيع أهل البدع استغلالها، ولا يشرحها في الأصل إلا سني، لا يشرحها إلا سني يمشي على عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب المذكورة هنا. قال: وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، المكنون المستتر المخبأ، ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى، شوف في أول المقدمة بعد قوله أما بعد قال: فلما كانت، لما كانت العقيدة الواسطية، قال فقد استخرت، فقد استخرت هذا جواب لما، فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل، اصلح رغم ورغم، رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: اختلفت العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. هذان قولان لأهل العلم، القول الأول أن البسملة آية من كل سورة افتتحت بها، والقول الثاني أنها آية مستقلة من القرآن، هي من القرآن لكنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور. وبقي قولان آخران، الثالث أنها آية من الفاتحة دون غيرها، والرابع أنها ليست من القرآن أصلا، ليست من القرآن أصلا إلا في سورة النمل. ولكن هذا القول الأخير أضعف الأقوال. قال الشيخ: والمختار القول الثاني، يعني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها، فالشيخ يختار هذا القول، وهو ترجيح شيخ الإسلام أيضا، وقد جاء عند أبي داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. زاد البزار وهو ممن روى الحديث قال: فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم علم أن السورة قد ختمت واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى. والمسألة تدرس في علوم القرآن وفي كتب الفقه أيضا ويتوسع في بيانها، وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله مبحث مطول في تعليقه على سنن الترمذي خرج فيه بأنها آية من كل سورة، والأمر سهل، الأمر سهل. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل. إذن هذا ليس موضع خلاف في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا موضع اتفاق بين العلماء أنها جزء من سورة النمل. وعلى تركها في أول سورة براءة، يعني واتفقوا أيضا على تركها في أول سورة براءة، فإذا قرأ القارئ آخر سورة الأنفال مباشرة يبتدئ بقوله: براءة من الله. وأيضا إذا ابتدأ بسورة براءة فاستعاذ بالله قال براءة ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال: لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. اختلف العلماء في سبب ماذا؟ عدم وضع بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة براءة، وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في بيان سبب عدم البدء ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاء عند أبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة؟ فقال علي رضي الله عنه: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة، أو وسورة التوبة براءة من الكفار أو نحو هذا. فالشاهد أن عليا يعلل، لو ثبت هذا الأثر وينظر في سنده أكثر، يعلل بأن بسم الله الرحمن الرحيم للأمان لأنها رحمة، وهذه السورة فيها براءة من الكفار ودعوة إلى قتالهم، وأن العهد الذي بينهم وبين المسلمين انتهى، فلم يكن هذا يناسب الرحمة الموجودة في بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عند أبي داود وغيره عن ابن عباس نفسه أنه سأل عثمان رضي الله عنه: لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة؟ فذكر عثمان أن سورة، يعني لما لم يكتبها بين الأنفال وبراءة، مع أن، وقال له: لما جعلتهما مع السبع الطوال، مع أن براءة من المئين والأنفال من المثاني، ليش جعلتها مع السبع الطوال؟ فقال: الأنفال هذه نزلت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، معلوم أنها نزلت بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وبراءة كانت من آخر ما نزل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فيها. قال: فرأيت للتشابه في معانيهما أنهما كالسورة الواحدة، فلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلم يختلفوا في هذا. وقيل في سبب ذلك أيضا إن المعهود عند العرب قبل الإسلام أنهم كانوا إذا كتبوا لأحد في إرادة حربه وأن العهد الذي بينهم انتقض لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأصل في كتابة الرسائل أنهم يكتبون باسمك اللهم، باسمك اللهم، ويبدأون بالرسالة، فإذا رأى من أرسلت إليه الرسالة أنه ليس فيها باسمك اللهم عرف أنها رسالة إنذار بأن العهد الذي بينهم قد انتقض أو بالتهديد بالحرب ونحو ذلك. قال: والباء في باسم للاستعانة، نعم الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، هذه باء الاستعانة بمعنى أستعين بكل اسم ثبت لله سبحانه وتعالى. وقلنا بكل اسم لأن كلمة اسم أضيفت إلى معرفة، بسم الله أضيفت إلى الاسم الأحسن الله، واللفظة النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم، أفادت العموم سواء كانت مفردا أم جمعا، المفرد أو الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. إذن بسم الله هذه كلمة اسم أضيفت إلى لفظ الجلالة فأفادت العموم، يعني بكل اسم ثبت لله، أستعين بكل اسم ثبت لله. والقول بأن الباء للاستعانة هذا قول جمهور أهل السنة، هذا قول جمهور أهل السنة، ومنهم من قال بل هي للإلصاق على معناها الأصلي، لأن المعنى الأصلي للباء هو الإلصاق، ولم يذكر سيبويه معنى للباء غير الإلصاق. والمعتزلة بدءا بالزمخشري يقولون إن الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة، وهذه لوثة اعتزالية من الزمخشري. لماذا؟ لأن المعتزلة يرون أن الله لا يعينك على أفعالك، أنت الذي تفعل أفعالك، إعانة الله لك خلق الآلات فقط، كونه خلق لك الآلات لتعمل خلاص هذه الإعانة. وعلى هذا فإعانة الله للمسلم والكافر والبر والفاجر سواء، لأنه خلق لهم الآلات. فلهذا تهربوا من أن يقولوا بأن الباء للاستعانة هنا بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك إذا قلت بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب أو بسم الله آكل، فعلى ماذا تستعين بالله؟ الله قد أعطاك الآلات، ما عد سيعينك على شيء. فهربوا وقالوا الباء للمصاحبة. قال والباء في بسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك وقال بسم الله مجريها. معلوم أن الجار والمجرور إذا لم يكونا زائدين فلا بد أن يكونا لهما متعلق يتعلقان به، يقولون في الإعراب والجار والمجرور متعلقان بكذا أو المجرور متعلق بكذا. فالآن باسمي هذا جار ومجرور، فبإيش يتعلق؟ المؤلف يقول متعلق بمحذوف، نعم، لأنه ليس هناك في هذه اللفظة بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الجملة ما يصلح أن يتعلق به الجار المجرور، لابد أن يكون محذوفا. فقال قدره بعضهم فعلا وبعضهم اسما. في الحاشية قال فيكون التقدير على الثاني بسم الله كتابة أو تأليف، وعلى الأول بسم الله أكتب أو أؤلف. يعني الجار المجرور لابد أن يتعلق بشيء، فمنهم من قال متعلق بفعل، فيكون التقدير بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب، وسيأتي لماذا قدر خاصا. ومنهم من قال لا بل نقدر اسما فيقول بسم الله كتابتي أو بسم الله تأليفي، فيكون الجار المجرور متعلقا بمصدر محذوف. يقول في الحاشية قلت وقد اختار كثير من المتأخرين كون المحذوف فعلا لأنه الأصل في العمل. في النحو تدرس أن الأصل في العمل للأفعال، العمل انتبه معي، العمل معناه الرفع للرفع للمرفوع والنصب للمنصوب والجر للمجرور وتعلق الجار المجرور تعلق الظرف، هذا يسمى عملا. فالأصل أن الذي يعمل هو الفعل. إذا قلت مثلا جاء زيد، فزيد هذا المرفوع، ما الذي رفع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ الفعل جاء. طيب الفعل جاء هو الذي رفع، فالأصل أن الذي يعمل هذه الأشياء الرفع والنصب والجر ويتعلق به الجار والمجرور والظرف هو إيش؟ الفعل. وأما الاسم فلا يعمل إلا إذا شابه الفعل في أشياء، الاسم لا يعمل إلا إذا شابه الفعل. إذن فالأصل في العمل للأفعال، ولهذا فالأفضل أن يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم مقدرة أو متعلقة بفعل محذوف، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال. هل يجوز أن يقدر اسما؟ نعم يجوز، يجوز أن يقدر اسما، لأن هذا قد ورد في مواضع عمل الأسماء في مثل هذه العبارة. ولهذا قال المؤلف: والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن، يعني ورد بذكر الاسم وذكر الفعل. قال تعالى: اقرأ باسم ربك. شوف، باسم جاءت بعد اقرأ، إذن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالفعل اقرأ. وبسم الله مجريها، إذا مجريها هذا اسم، مجراها اسم، فتعلق الجار والمجرور به. إذن يتعلق الجار والمجرور بالفعل ويتعلق بالاسم. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، يعني أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، نقدره متأخرا. لماذا؟ لأن الاسم، اسم الله عز وجل، أحق بالتقديم. هذا واحد، أحق بالتقديم. لماذا؟ لأن التبرك بالبدء به أفضل من تأخيره، يعني أن نقدر الفعل متأخرا، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، معنى أننا أول ما بدأنا بذكر اسم الله، والبدء باسم الله عز وجل فيه بركة، فإذا تبركا نقول إن الفعل يقدر، أو هذا المتعلق سواء كان فعلا أم اسما يكون متأخرا. طيب، قال في الحاشية: قال ابن كثير: فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. يعني ولا شك أن التبرك والتيمن تكون بالبدء بسم الله عز وجل أحسن. وهناك علل أخرى أيضا في كون الاسم أحق بالتقديم. قال: ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. يقولون تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، صح؟ هذا معنى قوله يفيد الاختصاص. فكأنك تقول: لا أستعين إلا بسم الله، لا أستعين إلا بسم الله، في قولك بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب كأنك قلت لا أستعين إلا بسم الله. إذن خلاصة ما أخذناه هنا في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم: أولا أنهم اختلفوا أهي آية من كل سورة أو آية مستقلة افتتحت بها السور، ورجح المؤلف هذا الثاني، وأيضا اتفقوا على أنها جزء من آية النمل، وعلى أنها لا يبدأ بها قبل سورة براءة. ثم بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا لإيش؟ للاستعانة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف أهو فعل أم اسم؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والأحسن أن يقال إنه متعلق بفعل، وهذا الفعل الأحسن أن نقدره متأخرا. طيب، لأمرين ذكر المؤلف، لأمرين: الأمر الأول أن الاسم أحق بالتقديم، أن اسم الله أحق بالتقديم من فعل العبد أن يقول أؤلف أكتب آكل إلى آخره. والأمر الثاني لإفادة الاختصاص والحصر، لإفادة الاختصاص والحصر، فكأن المسمي يقول لا أبدأ إلا لا أستعين إلا بسم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نكتفي بهذا وإلى هنا.